عليك في هذه الأوقات فلا يهمه. ولكن في هذا القيد نظر، في هذا القيد نظر، لأنه ليس الغرض من ذلك تفوهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا عن النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. لأن هذه الأحوال الثلاث العورات عورات، أي إنسان يخفى عليك ولو كان من ملاعب عمر النساء لا شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا الدخول. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراد، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فتأتين إن شاء الله الحكم فيه، يبلغون ثلاث مرات، أي يعني في ثلاثة أوقات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم الذي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه، نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله ومع أشبهاته. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، حين تضعون فليس عليهم فليس عليهم من أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله ورسوله وإقام الصلاة، أو بطاعة الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين أن ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. سلطين هنا رجالة الذي طيب نبدأ الآن بفوائد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح، وثانيا أن فيه وعد، فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. وفيها أيضا دليل على حسن التعليم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده بالأمور الواقعة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تطمير هؤلاء الموحدين بذكر الأمر واقعا في من قبله، فيقوم في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والذي يستخلف فيه الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض، بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي فرار، وليمكنن لهم دينهم فيؤتوا منه

في طرف الاستئذان. اي لا في صرفه هاو الناس في صرفه يعني فتركوها. انت قصدك ان كان الذي ينبغي ان يقول به فعله فهاونوا به. هذا لو قال بفعله بصرفه ويصلح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا او ما كتبوا تهاونهم يكون ترفع ترفع السيدة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا قصر من شيدناها شيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه. أما إذا لم يقصر فلا. إذا كان بالغ إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه. لكن يبقى إذا بلغ يصير مثل غيره. إذا قدر على صعيد المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب احنا ايضا بحثنا عنه في مساله القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعده وقلنا للايه منطوق ومفهوم. منطوقها لا اشكال فيه وهو نفي الجناح لانه منتج من الجناح. لكن مفهومها انه عليهم جناح في هذه الاوقات الثلاثه على الاولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية. لا الأفراد لو أن الحقوق لهم أفراد تعدد وأن يفتق لأحد الأفراد يعني. لأحد الأفراد هنا يقول المفهوم ليس له عموم فيفتق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم إيش هذا؟ أيها الأحرام أي الأحرام الكبار عندنا أيها بس أعطه إله وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا. لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال. والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم. لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل. وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام. لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد. لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمران حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم

اللاتي لا يرجون نكاح. اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت للنساء اللاتي لا يرجون نكاحا فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو اين الواو؟ واو الفعل، والنون نون النسوة. ومعنى لا يرجون نكاحا اي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لانهم ما يظن احد يتزوجهن من عجائز ما يبين احد. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لا شك ان المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عارف عراف، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمعلق والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبدي الزينة، لأن بعض العز لهم درجات النساء يحب أنهم يرينا في منزلة الشواق، تجد مثلا تلبس ثوار تلبس ثقال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال. إن كانت بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا ولو كانت عندها، ولو كانت عندها، لأنه ما ترجو النساء ما دم باغية. وثلاث إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا. نعم يا إمام. إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. شلون؟ إيه؟ إذا كانت عجوز ما حال، يعني لو الإنسان جاب امرأة عجوز خادم البيت يجوز تفسير مهم. لا المحرم، لا المحرم الحديث عام ما يجوز تسافر لما خدي. لا ما هو شرط، لأن البيت إذا خاص به ما في خلوة لا بلوغ. تماما تماما. 15 نعم. خذ عبد المحمود اقرا الكتاب لانك انت صاحب الشام. ان الله سبحانه وتعالى بين بل اوجب ان يستاذن الصغار والمماليك في 3 ساعات. الاولى من بعد 3 فجر، ومن قبل 3 فجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد 3 العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات 3 أوراق للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يصل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا عن الفوائد. طيب، وسبق أيضا

نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم المطهرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم. ما نقول إذا جاء وضع الثوب في النهار بعد الظهر ثم بعد النوم؟ نعم، مهم من الآن مثلا جواز وضع الثوب، نسأل من الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابكم ولم يقيده بالليل في الليل. أنا ما أسأل منها مجهود ولا مجهود، لا جائز، الجواب جائز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن، الثانية عشرة، وفيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ نعم. طيب، فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟ مش كنا أمس قلنا أن طلب العلماء هذه الآية منسوخة ضمن من ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال هو محكمة ولكن في حال مجهول. وقال بعض العلماء من السابق كانت البيوت يعني ما فيه اسفار ولا حجب ولا شيء، اما لما يصير حجب فانه بطل ذلك. ولكن الصحيح انه قال لما كان البيوت يصير حجب وقال هذا في يوم مثلا حجر جنتها او يوم الناس لهم يعني يوم واحد من وقت خاص يقول فقال هذا حكم وقت يعني اذا محكم الايه الايه محكمه وهو كذلك الايه محكمه يجب ان نعرف انه لا يجوز ان نقول عن ايه او حديث انه منسوخ الا بعد مش بعد أن يتعذر الجن بينه وبين مدعي من هنا سفر، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس. نعم، وإلا إذا كانت ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تبدأ النص لأن ما النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص بما لم يثبت نفسه. ثم إن ترك العمل بها ما يدل على أنه منسوخ حقيقة، يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة الخامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاثنين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا انها وضع الاشياء في مواضعها، بل سبق لنا ان الحكيم ليس معناها بالحكم فقط، بل معناه بالحكم والحكم. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة